أيام البساطة. يقول الناظم العمري تذكر تذكر، يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر، وذاك المجتمع ما فيه منكر، وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكانوا في منافعهم سوية، إذا نادوا بعضهم ما تعيا، ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة. وكان الشخص يسمع قول عمه، إذا ناده حالا راح يمه، يلبي لو طلب روحه ودمه، وهذا سلم رواد الشكالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة، وزاروا بعضهم في نصف ساعة، ولو ما يشربون إلا بياله. وكان الغيث ينزل كل ليلة، نرى المطلع لنا سلسلة، وصارت الأرض بالخضرة جميلة، وشكل العشب من شفه سعالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدودة حباله. وهذه كانت أحوال القدامى، إذا استسقوا هطل وبل الغمامة، عليهم يا عرب مني سلامة، عدد من يذكر الله بابتهاله. وفي هذا الزمن قل التراحم، بعد ذاك التواصي والتلاحم، على العصيان يا كثرة التزاحم، إذا قفى شر جاء شر بداله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. كثير الناس يهون التقاطع، بعد ما كان نجم الوصل ساطع، برز سيف الحسد مسلول قاطع، كثير من هجر عمه وخاله. ويا كم واحد يحسد قريبه، علشانه تغانى يا مصيبه، ما وده اخوه يتهنى نصيبه، تشوفه ينتظر ساعة زواله. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. وحنا في زمان وضعه قشر، تغلب في طباعه داعي الشر، قليل ما تجد لك كلمة بشر، فقدها الرجل حتى في عياله. نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء، ولا هل أي قطرة، بلانا من معاصي مستمرة، ترد الخير عنا بأي حالة. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله. ختاما يا رجاجل اسمحوا لي، فانا وضحت مما شفت حولي، وكان أخطي تقوم ووضحوا لي فأنا شاعر قصيدة راس ماله. عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه وكان